المقطع الثاني من المحاضرة الأولى. أبنائي الأكارم، الله عز وجل خلق الإنسان ولم يتركه لنفسه دون قيادة إلهية تكون على أيدي المختارين من البشر الذين أوتوا الرسالة الإلهية وانتموا في رسالتهم إلى الله، وقالوا عن أنفسهم إنهم رسل الله يؤدون رسالة الله وينفذون أوامره في تبليغ رسالته إلى خلقه من الناس، ولم يخلق منهم عصر دون رسول حتى انتهى عصر الرسالات بالدين الإلهي أو السماوي وهو الإسلام، ذلك الدين الكامل آخر الأديان كلها. فشتان بين من يعتصم بالله في كل تصرفاته وأموره لا يدعي لنفسه شيئا إلا التبليغ، وأنه مكلف بأمور الذات ليس له فيها فضل ولا يبالي بما يلاقي في سبيلها، لأن قوة الرسالة ذاتها تعطيه من القدرة على التحمل فيما يلاقيه من المتاعب وما يتجشمه من المصاعب، لأنه مزود بالشحنة الإلهية التي تكفيه في تحمل أعباء الرسالة، فيستمر في دعوته إلى نهايتها ولم يقصر إلى أن يأتي أمر الله وتحق كلمته على المخالفين. ومن المعروف علميا أن المجابهة والمواجهة من شأن الرسل الكرام، فهم لا يلقون مجرد تعاليم أو إشارات أو آراء، وإنما يقومون بتبليغ رسالات إلهية، فيلاقون الناس وجها لوجه ويبصرونهم ويرشدونهم ويرقبونهم في سلوكهم، فيكون لهم أتباع مؤمنون وأشياع متبعون أو متبعون يهتدون ينعزلون في أفكارهم وتقاليدهم عن غيرهم ممن لم يهدهم الله عز وجل. وبالنظر إلى أصحاب الدين الوضعي نلحظ أنهم يلقون مجرد نصائح يكون الاستدلال العقلي هو المتحكم في أمورها، لا يبالون بمن اتبع ومن لم يتبع، فهي مجرد تعاليم وأفكار عنت لهم فأظهروها ونادوا بتلك التعاليم، فلا يعرفون من اتبع ومن لم يتبع، لأن ذلك ليس من شأنهم ولا يدور بخلدهم، ولم يتفقوا جميعا في شيء واحد كما اتفق أصحاب الديانات الإلهية في العقيدة. فتوحيد الله هو قبلتهم جميعا، والمناداة بتلك العقيدة الحقيقية هو أساسهم جميعا في دعواتهم للبشرية. وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه أمامنا من خلال هذه الدراسة: هل توجد فروق بين الدين الإلهي والدين الوضعي؟ أو هل هناك هل هناك ما يميز الأديان الإلهية عن الأديان الوضعية؟ وللإجابة على هذا السؤال أقول وبالله التوفيق، ذكر العلماء فروقا كثيرة ومتعددة في هذا الجانب يمكن بيانها كالآتي: أولا، من حيث النشأ، الدين الإلهي قديم قدم البشرية ونشأ مع نشأة آدم عليه السلام، وهو أول مخلوق بشري وطأت أقدامه الأرض، وكانت له عقيدة قائمة على عبادة الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه العقيدة لم يسر إليها آدم عليه السلام، وإنما صارت إليه بأمر الله بالكاف والنون، وأنه لم يصعد إليها بل نزلت عليه، وأنه لم يعرف ربه بنور التفكير بل بنور الوحي والاصطفاء والاجتباء والعهد، ومن هنا كانت صلته بالله، فتحمل المسؤولية عن عمله والتزم القيام بأمور الدين والوقوف عند حدود الله، ودان لربه وخالقه، وشهد أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم القوي المتين. وعلى كل حال، فإن طبيعة الدين كامنة في كل نفس بشرية، والشعور الديني بالإله الحق كامن في الطبع الإنساني، وآدم عليه السلام وذريته جبلوا على التدين، فكل مولود من بنيه يحس في نفسه ميلا للعبودية واستقامة للاعتقاد ورضوخا لقوة قادرة قاهرة لها الكبرياء والسلطان، وليس هناك دليل واحد يقوم على أن نشأة الدين الصحيح تأخرت عن نشأة الإنسان. فنحن بذلك لا نقرر أن كل عقيدة اعتنقها الإنسان على طول تاريخ البشرية الحافل بالمعتقدات والمذاهب كانت الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإلا لما انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. ولكننا نقول مطمئنين أنه لا يخلو قلب ينبض من عقيدة يعتنقها حقا كانت أم باطلة. ولذلك لو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا فيه آيات كثيرة، لوجدنا فيه الكثير من الآيات التي تدل على أن الدين الحق نشأ مع نشأة الإنسان الأول، منها قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومنه قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومنه قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومنه أيضا قوله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقوله: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالدين الإلهي يجعل المرء يشعر ويحس بقوة عليا أو كائن أعلى علوا مطلقا، وهو الذي خلق العالم ويعنى به ويدير شؤونه وفق إرادته، وكذلك شعوره بعاطفة تدفعه للإيمان بهذا الكائن الأعلى، ويجعل بينه وبينه صلة وثيقة تلزمه بعبادته بمظاهر شعائر متعددة، ويعد هذا وذاك من الأمور التي يوقن المتدين بها ويعتقد أن هذا الكائن الأعلى وهو الإله سيدينه ويجازيه في الحياة الأخرى بما فعل في هذه الحياة الدنيا. هذا بالنسبة للدين الإلهي من حيث النشأة. أما بالنسبة للدين الوضعي فإن نشأته متأخرة عن الدين الإلهي، وقد ظهر الذين قاموا به في عصور مختلفة وفي أماكن متفرقة. فقديما نشأ سقراط وأفلاطون وأرسطو ومدرستهم في الغرب، كما ظهر بوذا سيدهارتا وزردشت ولاوتزو وكونفوشيوس وماني ومنشيوس والجورو نانك ضايف ابن كلياس داس مؤسس السيخ وأضرابهم في الشرق الأوسط. وهؤلاء جميعا قاموا بتأسيس أديان مخالفة للدين الإلهي في الجوانب العقدية والتشريعية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية. من الفروق أيضا بين الدين الإلهي والدين الوضعي التعريف. فالدين الإلهي يعرف بأنه عبارة عن تعاليم إلهية من وضع الله تعالى وإرشادات إلهية من لدن العليم الخبير بنفوس العباد وطبائعهم التي جبلوا عليها وما يحتاجون إليه في إصلاح حالهم في المعاش والمعاد والدنيا والآخرة. إنه مجموعة التعاليم والأوامر التي يجيء بها رسول من البشر أوحى الله تعالى بها إليه، وفي مقدمتها الإيمان بخالق واحد. الإيمان بخالق واحد موحد لهذا الكون ولا شريك له في ملكه، يجب صرف العبادة كلها له، يجب صرف العبادة كلها له، والخضوع والتذلل لهذا الإله الخالق الرازق، ووجوب إفراده وحده بالعبادة والإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء والثواب والنعيم المقيم في الجنة والعذاب الأليم في نار الجحيم، وذلك مثل الديانة اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام، ومثل الديانة النصرانية التي جاء بها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ومثل الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الدين خاتما لجميع الأديان الإلهية، فلا وحي بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبوة تأتي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما الدين الوضعي فهو الدين الذي يكون من وضع البشر أنفسهم، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقوانين العامة وضعها بعض الناس المستنيرين لأممهم ليسيروا عليها ويعملوا بما فيها، ولم يستندوا في وضعها إلى وحي سماوي ولا إلى الأخذ عن رسول مرسل، وإنما هي جملة من التعاليم والقواعد العامة اصطلحوا عليها وصاروا على منوالها وخضعوا فيها لمعبود معين أو معبودات متعددة، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها الديانة البرهمية في الهند والديانة السيخية في الهند أيضا، وكذلك الديانة البوذية فيها وفي شرق آسيا، ومنها أيضا ديانة قدماء المصريين في مصر، والديانة الفارسية القديمة، والديانة الكونفوشيوسية والتاوزمية في الصين والمانوية في العراق وغيرها إلى آخره. من الفروق أيضا بين الدين الإلهي والدين الوضعي المصدرية. الدين الإلهي مصدره أو الموحي به هو الله عز وجل، والله هو الحق ولا يصدر عنه إلا كل حق، ولذلك كانت الأديان التي تأتي من هذا المصدر معصومة من الوقوع في الخطأ. وقد أشار القرآن الكريم إلى مجموعة العناصر التي يكتمل بها الدين الإلهي، حيث يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والمعنى: ينزل الله الملائكة بالروح أي الموحى به على من يشاء من عباده، أي الرسول المصطفى، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ذلك هو الهدف والغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. عندما ينزل جبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي أمره الله به. يقول الدكتور روف شلبي في هذا الجانب: عناصر الدين الإلهي أربعة: مصدر هو الله الحق، ونبي هو الرسول والنبي المصطفى، ووحي وهو الملك الموكل بالاتصال بالأنبياء، وكتاب هو دستور الله للبشر. أما الأديان الوضعية فمصدرها عقول البشر وأفكارهم أو التقليد للآباء والأجداد وتعاليمها، لا صلة لها بالوحي الإلهي، والداعين لها هم أشخاص لم يثبت لهم اصطفاء من الله عز وجل. وهي وإن أطلق عليها لفظ أديان فهذا من باب النظر إلى المعتقد نفسه ومشابهة اعتقاده وما يعتقد فيه وما يقوم به من ممارسات عقدية وليس لها صلة بالدين الذي هو رابطة بين قوة عليا وبين الإنسان. فإن هذا الإطلاق يعتبر تجوزا يقوم الاتفاق عليه بين العلماء والباحثين، حيث إن مصدرها الإنسان، وإن ادعى أهلها غير ذلك ما دامت قد انقطعت الصلة تماما بينها وبين مصدر الدين الحق الذي نشأ مع الإنسان الأول وهو آدم أبو البشرية عليه السلام. ومن هنا يمكن القول بأن الدين الوضعي لم يكن معصوما من الخطأ، لأن مصدره هو العقل البشري، والعقل البشري قاصر وعاجز عن إدراك الحقائق الدينية الغيبية، حيث إن المجال الذي يمكن للعقل أن يعمل فيه إنما هو مجال المحسوس وما ينتزع منه، وذلك مثل العلوم الكونية كالطب والفيزياء والكيمياء والفلك ونحوها من علوم الكون. فهذا المجال هو مجال العقل البشري الذي يستطيع فيه أن يبدع وأن يخترع وأن يصل إلى حقوق إلى حقائق وقوانين. وبالنسبة لعالم ما وراء الطبيعة، عالم الغيبيات غير المحسوسة، فإن العقل البشري وإن كان لديه استعداد لفهم الحقائق المتعلقة بهذا العالم، إلا أنه عاجز عن الوصول إلى إدراكها بمفرده. فالله عز وجل قد أودع العقل البشري من الاستعدادات ما يؤهله لفهم الحقائق المتعلقة بما وراء الطبيعة والاستدلال على صحتها، غير أن هذا العقل عاجز عن الوصول إلى إدراك هذه الحقائق بمفردها، بل هو في حاجة إلى من يرشده ويعينه ويوجهه، وهو الرسول الذي يأتي بالوحي من عند الله عز وجل وهو يشتمل على هذه الحقائق. فالعقل البشري المستعد لإدراك الحقائق البشرية يشبه سفينة النجاة، والرسول الذي يأتي بالوحي من عند الله يشبه القائد الذي يوجه السفينة وسط العواصف والأنواء حتى يصل بها إلى بر الأمان. فالعقل البشري إذن عاجز عن إدراك الحقائق الدينية والغيبية بمفرده، ولذلك كانت الأديان الوضعية وهي لا تعتمد على الوحي بل على العقل البشري فقط أديانا غير معصومة من الخطأ، لأن العقل الذي يعتمد عليه غير معصوم من الخطأ. والله الموفق.